هلما فانظروا أعمال الرب التي جعلها آيات على الأرض، الذي ينزع الحروب إلى أقاصي الأرض، يسحق قصيهم ويكسر سلاحهم ويحرق أطراسهم بالنار. تأملوا واعلموا أني أنا هو الله، أرتفع بين الأمم وأتعالى في الأرض. الرب إله القوات معنا، ناصرنا هو إله يعقوب. هللويا. يا جميع الأمم صفقوا بأيديكم، هللوا لله بصوت الابتهاج، لأن الرب عال ومرهوب، ملك كبير على كافة الأرض. أخضع الشعوب لنا والأمم تحت أقدامنا، اختارنا ميراثا له جمال يعقوب الذي أحبه. صعد الله بتهليل والرب بصوت البوق. رتلوا لإلهنا رتلوا، رتلوا لمليكنا رتلوا، لأن الرب هو ملك الأرض كلها. رتلوا بفهمين، فإن الرب ملك على جميع الأمم. الله جلس على كرسيه المقدس، رؤساء الشعوب اجتمعوا مع إله إبراهيم، لأن أعزاء الله قد ارتفعوا في الأرض جدا. أثناء الساعة السادسة على الصليب سمرت هناك، اغفر كل خطايا فتاك. 7 مرات كل يوم سبحتك على أحكامك، ولساني مع المزمار مش بيقول إلا كلامك. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي، استمع يا الله صلاتي وانصت إلى كلامي فمي، فإن الغرباء قد قاموا علي والأقوياء طلبوا نفسي، لم يجعلوا الله أمامهم. هو ذا الله عوني والرب ناصر نفسي، يرد الشرور على أعدائي، وبحقك أستأصلهم فأسبح لك طائعان، وأعترف لإسمك يا رب فإنه صالح، لأنك من جميع الشدائد نجيتني، وبأعدائي نظرت عيناي. هللويا. ارحمني يا الله ارحمني، فإنه عليك توكلت نفسي، وبذل جناحيك أعتصم إلى أن يعبر الإسم. أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي، أرسل من السماء فخلصني

تطأ الأفعى وملك الحيات وتسحق الأسد والتنين، لأنه علي اتكلا فأنجيه أستره، لأنه عرف اسمي يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الشدة فأنقذه وأمجده، ومن طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. هللويا. الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكونة فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. عجيبة هي أهوال البحر، وعجيب هو الرب في الأعالي. شهادات صادقة جدا لبيتك، ينبغي التقديس يا رب طول الأيام. هللويا. سبع مرات كل يوم سبحتك على أحكامك، ولساني مع مش بيقول إلا كلامك. في الساعة ثلاثة بخشوع أصلي فيها الساعة التسعة، وقت ممات الرب يسوع، وقت صلاة وطلب بدموع، أمت حواسي الجسمانية علشان أحيا في الأبدية. سبع مرات كل يوم سبحتك على أحكامك، ولساني مع المزمار مش بيقول إلا كلامك. سبح الرب تسبيحا جديدا، سبح الرب يا كل الأرض، سبح الرب وباركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا في الأمم بمجده، وبين جميع الشعوب بعجائبه، لأن الرب عظيم هو ومسبح جدا، مرهوب على كل الآلهة، لأن كل آلهة الأمم شياطين، أما الرب فصنع السماوات. الجلال والبهاء قدامه، الطهر والجمال العظيم في قدسه. قدموا للرب يا جميع قبائل الأمم، قدموا للرب مجدا وكراما، قدموا للرب مجدا لاسمه، احملوا الذبائح وادخلوا دياره، اسجدوا للرب في دياره المقدسة، فلتتزلزل الأرض كلها من أمام وجهه. قولوا بين الأمم إن الرب قد ملك على خشبة، وأيضا ثبت المسكونة فلن تتزعزع، يدين الشعوب بالاستقامة، فلتفرح السماوات ولتبتهج الأرض، وليعج البحر وجميع ملئه، تفرح الوديان وكل ما فيها. حينئذ يبتهج كل شجر الغاب أمام وجه الرب، لأنه يأتي ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامات.

اسمك وانا مش ناسي ان ايامك سر خلاصي. سبع مرات كل يوم سبحتك على احكامك ولساني مع المزمار مش بيقول الا كلامك. الساعة تسعة الصبحية فيها صلاة الساعة التالتة أصلي وأطلب من العلية حل مواهب روحك فيا زي ما حل يوم الخمسين على التلاميذ المؤمنين. سبع مرات كل يوم سبحتك على أحكامك ولساني مع المزمار مش بيقول إلا كلامك. أرفع قلبي الساعة وقت صلاة الساعة السادسة أقول يا من في اليوم السادس وفي أثناء الساعة السادسة على الصليب سمرت هناك اغفر كل خطايا فتاك. سبع مرات كل يوم سبحتك على أحكامك ولساني معاك